وزيرة خزانة، وزيرة علاقات اجتماعية، وسبحان الله يعني من كل المهن تقوم بها في البيت مع أولادها وزوجها. والله المهم سبحان الله العظيم، يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. المفاجأة المذهلة، رجل لما رأى هذا رأي ابنته وهو يثق برأيها قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. أنا إيه رأيك؟ أنت جاي وتعيش معايا، زوجك بنت من البنتين، على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتمت 10 فما عندك. يعني أنا هأديك بنت من بناتي، أنت تختارها تتزوجها، وأنت لا عندك لا مهر ولا شبكة ولا غيره، ولكن إيه كل تستطيع أن تعمله أن أنا أستأجرك، يعني تشتغل عندي من 8 سنين ل10 سنين، وده مهر البنت. يعني تقريبا ده من أغلى المهور في العالم. يعني يعمل عند حماه، عند والد زوجته، يا 8 سنين 10 سنوات، يا 8 سنين 10 سنين، يعني أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. خلاص يا عم ستعين إن شاء الله من الإيه من الصالحين، خلاص لا تقلق، انت تشتغل يا 8 سنين يا 10 اللي يعجبك. ايه القضية؟ سيدنا موسى عليه السلام علشان هو مربى في بيت الفرعون، في شيء من الدعاء والهدوء، في اللي بيخدمه، في اللي بيغسل له ثيابه، في اللي بيطبخ اللي بيطبخ له، في الكناس اللي بيكنس غرفته، في اللي بيرعيه داخل قصر فرعون، يخدم يعني، هو لا يخدم هو يخدم. فلك ده كده الخريج بتاع المدرسة دي بقى خريج ايه كده، يعني في شوية من الدلال والليونة، لا ده لازم في فترة تدريبية عشان هو قادم على مسألة خطيرة جدا وهي الذهاب الى فرعون، وعشان هو قادم على مرحلة خطيرة جدا انا ايضا قادم على فاصل بيني وبينكم، ثم ايه نعود ان شاء الله لا تبتعدوا عن الشاشة، خليكم معايا باذن الله، ونحن نترك الآن كريم الله موسى وقد تزوج بنت الرجل الصالح وأصبح زوجا وأصبح ركن أساسي في هذا البيت، وأصبح هو راعي الغنم الذي إيه يتعلم الصبر حتى يصبر على ما سوف يبتلى به. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، وبعد هذا الفاصل كنا قبله وقد حضرنا قضية عرض هذا الرجل الصالح على كريم الله موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه على أن يأجره أو يؤجر يشتغل عنده يا 8 سنوات يا 10 سنوات. بعد ما انتهت المدة وقضى موسى كما علمنا في كتب التفسير أبر الأجلين وأطولهما 10 سنين، هذه 10 سنوات هي مرحلة تدريبية خطيرة للانتقال الى المهمة الصعبة الاتية. ولذلك انا دائما رأيي ان النخب اللي يقولوا عند الجماعة دول نخبة المجتمع، نخب المجتمع تحتاج الى 10 سنوات كي تبدأ التفاعل الحقيقي. قبل 10 سنوات تدريب النخبة لا تصير نخبة، النخبة لا تصبح نخبة ولا تصبح صفوة، سموها الجماعة الاوروبيين طبقة الاليت. طبقة الاليت دي او طبقة المنتقاة دول ما ينفعوش انهم يوارثوا تفعيل الحياة وما عندهم من علم الا بعد مدة تدريب قاسية مهمة. ما ينفعش نسمع عن قصص رجال اعمال ناجحين جدا بدأوا من الصفر من اول السلم، فبدأ يعني بالتالي لازم يمر الخطوات خطوات يسهر عم زي الذهب، لابد ان ايه يفتتن ويعرض على النار الابتلاءات حتى يخرج ذهبا ابريزا خالصا. هكذا 10 سنوات متواصلة حن كريم الله إلى أمه وإلى أهله وإلى هارون أخيه وإلى مريم أخته، فاستأذن يعني والد زوجته وتوجه قافلة من مدين عجرة إلى العودة إلى مصر. رجع عن طريق صحراء سيناء، وسيناء الذي يسير فيها متاهاتها كثيرة شاسعة رهيبة وجبالها مخيفة، وقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. قال خليكوا هنا لزوجته